بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، في بداية الدروس العلمية دائما يتواصى طلبة العلم على الثبات والصبر، ويذكر بعضهم بعضا كما كان يذكر سلف هذه الأمة. قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسم. تريد العلم فاعلم أن العلم يتطلب عناء ويتطلب جهدا ومثابرة وصبرا، فأعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك كم سيعطيك؟ ولهذا يا شباب، الألفية، ألفية ابن مالك، من المؤلفات والمتون العظيمة النافعة الكبيرة للغاية. وطالب العلم إذا وفق إلى حفظ هذه الألفية وفهمها، فإنه فتح له في هذا العلم الشيء العظيم. ولا يستغني إطلاقا طالب العلم عن هذا الفن، ولا يمكن أن يكون طالب العلم ظاهرا في سائر العلوم ومتقنا لكافة الفنون إن لم يكن متقنا لهذا الفن، وهو فن النحو. وللأسف الشديد اشتهر أن هذا العلم شاق وصعب، والعلم كله يا إخوان بما فيه علم النحو علم سهل، العلم يسير، العلم يسير للغاية، لكن لمن سلم من الكسل والعجز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العاجز هو الذي يقعد نفسه. كم قابلنا من طلبة علم يقعد نفسه بنفسه؟ هذا العلم صعب، هذا العلم شاق، فينعكس هذا في نفسه، فبالتالي يصبح عنده هذه العقدة من هذا العلم ولن يفتح له. ولهذا دع عنك العجز، فكل علم سهل ميسر، لكن يحتاج منك أن تثابر وأن تصابر، وما هي إلا فترة معدودة. إياك إياك أن تأخذ الدرس من هنا ثم تلقي بالكتاب، ثم تأتي في اليوم القابل وتنتظر درسا جديدا، فتكون الفائدة زهيدة قليلة يسيرة. اجعل هذا الدرس، إن كنت تريد أن تخرج فيه بفائدة عزيزة عظيمة، اجعله الآن همّا لك في هذه الفترة، اجعله همّا لك في هذه الفترة، والله بإذن الله ستجد بركة هذه النصيحة خلال الأيام المعدودة القادمة. والله لا أنسى يا أخوان، يعني أذكر هذا من باب الفائدة لي ولكم والاهتمام بالذات هذا الدرس. شرح ابن عقيل عندي إلى الآن نسخة منه ممزق، الصفحة الأولى وجزء من الصفحة الثانية. كنا نأخذ هذا الدرس الألفية بن مالك كل يوم باستمرار عند شخص عالم في هذا الفن، ما شاء الله تبارك الله، صومالي الجنسية، لكنه كان طالب معنا، كان طالبا معنا في الجامعة ومتقن لهذا الفن. لكن ما أن ينتهي الدرس حتى أقرأ شرح ابن عقيل مباشرة. ومن أجمل الشروح على هذه الألفية المباركة هو شرح ابن عقيل. شرح ميسر، عباراته سهلة واضحة، وعليه حاشية للخضري، لكن تكتفي بالشرح. هناك شرح لابن هشام أوضح المسالك وعبارته فيها قوة، هناك شرح للمرادي، وهناك شرح للصبان، وهناك حاشية عليه للأشموني، شرح للأشموني وحاشية الصبان عليه، وهناك شرح للدكتور عبد العزيز الحربي المتأخر، مجلد واحد لطيف أيضا وجميل. لكن من أجمل الشروح التي وقفت عليها هو شرح ابن عقيل. شرح ابن عقيل مطبوع في مجلدين، تحقيق محمد محي الدين، عبارته سهلة جدا في فك الأبيات. الذي أرجوه من كل من رغب أن يحضر هذا الدرس أن يقتني هذا الكتاب، ويقرأه بعد الدرس مباشرة أو في مسائه، وإن تيسر له أن يقرأ مرة ثانية قبل الحضور فهذا أكثر نفع، يهيئ نفسه لاستقبال الدرس الجديد. فالله الله يا شباب أن نخرج من عهدة مجرد الحضور للبركة، فالحضور في خير والاستماع في خير، لكن العلم يحتاج إلى رسوخ، والرسوخ لن يأتي بسهولة، يحتاج إلى جهد وإلى عناء. ولهذا كما أشرت من قول مجاهد: لا ينال العلم براحة الجسم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالله الله أن نأخذ على أيدينا وأن نجتهد من هذا اليوم في فهم هذه الألفية، وأنا أعدكم بإذن الله أنكم ستجدون هذه الألفية سهلة يسيرة ميسرة، ليس كما كان يظن الواحد منكم أو من غيره. هذه الألفية عباراتها سهلة ويسيرة، وحفظها يزيدك فهما لها، والحفظ سهل بعدما تفك الأبيات لك وتفهم معناها، الحفظ سهل جدا، ولهذا احرص على الحفظ. وهناك كما أشار أخونا خليل جوائز، وهذه لا تضير بطالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني في الجهاد يقول: من قتل قتيلا فله سلوى، في الجهاد وهم صحابة رضي الله عنهم. فلا يضير طالب العلم أن يشارك في مثل هذه المسابقات، وهو خير إن شاء الله يسوقه الله له، وهناك جوائز ثمينة قيمة للحفظ وللمسابقة أيضا التحرية التي هي في آخر أسبوع. نستعين بالله في هذه الألفية المباركة مع هذا الإمام المبارك بن مالك رحمه الله، ولد في عام 600 مع أول ومطلع القرن السابع، وتوفي عام 672 رحمه الله رحمة واسعة، وكان له هذا المؤلف الكبير النفيس الذي اشتهر شهرة لا مثيل له. وهذا المتن هو اختصار، ألف بيت هو اختصار للكافية، الكافية 3000 بيت. ولهذا قال في نهاية هذا المتن: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فهو اختصره في هذه الأبيات المعدودة. اقرأ يا خليل. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هكذا هي الألفية بهذا الجمال وهذه الأبيات اليسيرة الواضحة. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الألفية المباركة: وأستعين الله في ألفية. وأنت بلا استعانة بالله عز وجل لن تتقدم شبرا واحدا، ولهذا استعن بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز. هما اثنان للنجاح: الاستعانة بالله وعدم العجز. متى ما توفرت في الشاب وفي المسلم والله يخطو خطوات جبارة وعظيمة وكبيرة، الاستعانة بالله والهمة العالية وعدم العجز. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. مقاصد النحو بها محوية، فعلا سوف يسهل لك هذه المقاصد وهذا العلم. تقرب الأقصى بلفظ الموجز، الشيء البعيد الذي تراه بعيدا وصعبا وشاقا لا، سيقربه لك المؤلف رحمه الله تعالى. وتبسط البذل بوعد منجز، وأنا أعدك بهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسوف ترى ذلك. وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي. ألفية ابن معطي ألف ألفية في النحو قبل الإمام مالك رحمه الله، لكن من يعرفها؟ وليست مشهورة، وربما لو لم يذكرها المؤلف رحمه الله لما عرفت، لكن هذا من كماله ومن كمال خلقه وفضله أن يسير لها، ثم قال وهو بسبق حائز تفضيلا، هو قد تفضل وفضل علي بسبقه في هذه الألفية، ألف ألفية قبلي، لكن ألفية ابن مالك تفضل على ألفية ابن معطي في معانيها وفي شمولها وجمعها. قال وهو سبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي بهبات وافر لي وله في درجات الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وآتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيها وحيها هل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد، كلامنا أي نحن النحاة، نحن النحاة لنا اصطلاح في المقصود من الكلام، وهو اللفظ المفيد. فالكلام عند أهل هذه الصنعة هو ما كان لفظا وأفاد، أي ملفوظ، وأما المكتوب أو المشار إليه فليس كلاما في أهل الاصطلاح وعند أهل الاصطلاح، لكن الكلام هو الملفوظ والمفيد، أي فائدة يحسن السكوت عليه. إذن الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد. ثم قال: كاستقم. واستقم كم كلمة؟ كلمة واحدة أو كلمتان؟ استقم من؟ أنت. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره إيش؟ أنت. متى نقول ضمير مستتر وجوبا؟ إذا كان الضمير للمتكلم والمخاطب. ومتى نقول جوازا؟ إذا كان الضمير للغائب. فاستقم الضمير أنت، أقرأ الضمير أنا، إذن هنا الضمير استتاره وجوبا. لكن يقرأ الدرس أين الفاعل؟ يقرأ هو، إذن نقول الفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو. فإذا كان الضمير للغائب يكون الاستتار جوازا، وإذا كان الضمير للمخاطب أو المتكلم يكون الاستتار إيش؟ وجوبا. كاستقم كلمة. إذن يفهم من هذا المثال أن الكلام عند النحويين ما تركب من كلمتين فأكثر. إذن لاحظ الضوابط الثلاثة: اللفظ المفيد، وما تركب من كلمتين هو الكلام عند النحويين. قام زيد، هذا كلام، كلمتان وهي ملفوظة ويحسن السكوت عليها، فيها فائدة، كما قال مالك سيأتينا في باب الخبر مبتدأ والخبر جزء المتم الفائدة. فالشاهد أنه يحسن إيش؟ السكوت عليها، أي هناك فائدة للكلام. فإذا توفرت هذه الضوابط الثلاثة يكون تحقق معنى الكلام في اصطلاح النحويين. قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم غير الكلام، الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولا يشترط فيه الإفادة، قد يفيد وقد إيش؟ وقد لا يفيد، لكن ضابطه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. إذن قد يجتمع مع الكلام وقد إيش؟ وقد لا يجتمع، فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في وجه ويفترقان في وجه. فعندما تقول مثلا: ذهب زيد إلى المسجد، هذا كلام، كلام تركب من كلمتين فأكثر وأفاد، وكلم تركب من ثلاث كلمات فأكثر. إذن هذا كلام وكلم. لكن لو قلت: إن قام زيد، هذا كلام أو كذب؟ لماذا لم يكن كلاما؟ لأنه لم يفد، ويشترط في الكلام إيش؟ الإفادة. إذن هذا كلم وليس إيش؟ وليس كلاما. طيب قام زيد كلام وليس إيش؟ وليس كلما، لأنه من كلمتين فقط، والكلم يشترط فيه أن يكون من ثلاث كلمات فأكثر. إذن الكلم هو الذي تركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد أم لم يفد. الكلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ينقسم إلى ثلاث كلمات: اسم وفعل وحرف. فإذا كانت الكلمة دلت على زمان، اقترنت بزمان، فهي فعل، وإن كانت الكلمة لم تدل على زمان فهي اسم، وما سوى ذلك فهو حرف، وما سوى ذلك فهو حرف. ثم قال: واحده كلمة، أي واحد الكلم كلمة، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. واحد الكلم هو إيش؟ كلمة. وما هي الكلمة؟ قول مفرد. ما هي الكلمة؟ قول مفرد. وما هو القول؟ لفظ مستعمل، لفظ مستعمل. وما هو اللفظ؟ صوت مشتمل على حروف. وما هو الصوت؟ كل مسموع، كل مسموع هو صوت، سواء حروف أو غير حروف. أعم الأشياء هو الصوت، الصوت كل مسموع، أنزل منه اللفظ، اللفظ صوت مشتمل على حروف، اللفظ صوت مشتمل إيش؟ على حروف، سواء كانت مستعملة أو غير مستعملة، أي حروف يمثلون لغير مستعمل، مثل ديز مقلوب زيت، قالوا هذه ديز كلمة غير مستعملة. إذن اللفظ صوت مشتمل على حروف، سواء كانت هذه الحروف مستعملة أو غير مستعملة. طيب اللفظ، القول لفظ مستعمل، لفظ هذه الحروف بس استعمل. الكلمة قول مفرد. إذن أمامنا كلام وكلمة وكلم وقول ولفظ وصوت. قال المؤلف رحمه الله هنا: واحده كلمة، والقول عم، القول يعم، يعم الكلمة ويعم الكلم ويعم الكلام، كلها يطلق عليها قول. وكلمة بها كلام قد يؤم. يقول: أما هذا الكلام، هذه الكلمة كلها في عرف النحاة في اصطلاح النحويين، لكن عند العرب قد يقصد بالكلمة كلام طويل عنه. يقال: ألقى فلان كلمة نافعة مؤثرة وهو ساعة ونص يتكلم، كلها سميتها إيش؟ كلمة. هذا في لغة العرب وفي أصل اللغة، أن الكلمة هي التي تشمل الكلام المفيد الواضح ولو كثر. ولهذا قال تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة، هو قائلها، كلا إنها كلمة. ولهذا يقول المؤلف: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد إيش؟ قد يقصد، قد يقصد بالكلمة الكلام الكثير. طيب، بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى المقصود بالكلام والمقصود بالكلم، قال: بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. بين ان الكلم ينقسم الى اسم وفعل وحرف. الان يريد ان يبين علامات الاسم وعلامات الفعل، وبعد ذلك يتكلم على الحرف التي ليس له علامه. فما هي علامات الاسم؟ قال: بالجر، هذه اول علامه، والتنوين والنداء وال ومسند الاسناد، خمس علامات للاسم تمييز حصل. تميز الاسم بهذه العلامات الخمس. ما هذه علامات؟ الجر، أي كلمة مجرورة سواء كان جرها بسبب حرف جر أو بسبب الإضافة أو بسبب التبعية، فاعلم أن هذه الكلمة اسم، لأن الجر من خواص الأسماء، الأفعال ما تجر. ولهذا إذا سمعت شخصا يقول فعل مضارع مجرور، ترى والله النحو بوادي وانت بوادي، أنت بالأفعال ما تجرتر، ما يقال فعل مجرور، كما لا يقال اسم مجزوم. الجزم من خواص إيش؟ من خواص الأفعال، والجر من خواص الأسماء. إذن أول علامة للاسم الجر. تقول انظر إلى كتاب زيد المفيد. كتاب هنا مجرورة بسبب إيش؟ حرف الجر. زيد مجرورة بسبب إيش؟ الإضافة. المفيد، المفيدي مجرورة بسبب إيش؟ التبعية. المفيد وصف إيش؟ إلى كتاب. فإذا سواء كان الجر بسبب حرف الجر أو بسبب الإضافة أو بسبب التبعية، فالكلمة مجرورة، هذا دليل على أنها اسم. ثم قال والتنوين، بصرف النظر عن نوع التنوين، تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. إذا رأينا التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان على الكلمة فاعلم أنها اسم. إذا التنوين من خواص إيش؟ من خواص الأسماء. قال والنداء، النداء أيضا من خواص الأسماء، يا مريم، يا زكريا، يا يحيى، يوسف. إذن النداء من خواص إيش؟ الأسماء. العلامة الرابعة ال، الألف واللام. الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، الكتاب، الرجل. إذن هذه العلامة الرابعة من علامات إيش؟ الأسماء. العلامة الخامسة الإسناد ومسند، وهي أوسع العلامات، وبعض الكلمات لا تعرف اسميتها إلا بالإسناد. عندما تقول قام زيد، زيد هنا اسم ينون، ولو أردت أن تأتي بحرف جر يجر. لكن أيضا من علامات الأسماء أن القيام أسند إيش؟ أسند إليه. من الذي قام؟ زيد. إذن أسند القيام إليه، فالإسناد من علامات الأسماء. فعندما تقول قمت، التاء هنا في قمت اسم، لكن لا يمكن تعرف اسميتها إلا بالإسناد. كل العلامات الأربعة السابقة ما تتحقق فيها، لكن إسناد القيام هو الذي بيّن لنا أنها اسم. إذن هذه علامات الاسم الخمسة: الجر والتنوين والندى والألف واللام والإسناد. قال المؤلف للاسم تمييز حصل، يحصل هذا التمييز للاسم. ثم قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. أيضا هذه علامات الأفعال، ذكر الأفعال مشتركة وبعدين يفند. قال بتا فعلت، تا فعلت المقصود بها تا إيش؟ تا الفاعل، تا الفاعل، سواء كانت للمتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، كل هذه تاء الفاعل. قمت تاء المتكلم، قمت تاء إيش؟ المخاطب، قمت تاء المخاطبة، وكلها تاء الفاعل. والمعنى لا شك تغير، وبعض الناس يخطئ، يريد أن يقول قمت ويقول قمت وذهبت. هنا المعنى تغير تغييرا جازما، وقد ينقل الإنسان من دين إلى دين. هذه التاء صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال قال صراط الذين أنعمت وقصد ذلك لا شك أن هذا خطير للغاية، المعنى يتغير. تاء المخاطب، إذن تاء الفاعل سواء كانت المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة هي من علامات إيش؟ من علامات الأفعال. قال وأتت، أي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة أيضا من علامات الأفعال، وليست تاء التأنيث المتحركة. تاء التأنيث المتحركة قد تدخل على الأسماء، شجرة، فهذه تاء التأنيث لكنها متحركة. رأيت شجرة، نظرت إلى شجرة، لكن تاء التأنيث الساكنة هذه تدخل على الأفعال: أتت، ذهبت، قرأت. قال ويفعلي، يا المخاطبة، يا المخاطبة، وهي يا الفاعلة. تقرئين، تذهبين، اقرئي، انظري تدخل على فعل الأمر وعلى فعل المضارع. إذن ياء المخاطبة وياء الفاعلة هذه من علامات إيش؟ الأفعال. ونون أقبلن أي نون التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة. الثقيلة يخرجن، الخفيفة يخرجن. لاحظ ما قبل نون التوكيد دائما مفتوح سواء كان مع الثقيلة أو الخفيفة. يخرجن الجيم مفتوح، يخرجن الجيم مفتوح. لكن لو أردت نون النسوة يخرجنا، هذه من نون التوكيد، هذا تجد الجيم هنا ساكنة ونون النسوة مفتوح عكس نون التوكيد الخفيفة. فالمقصود أن نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة هي من علامات إيش؟ من علامات الأفعال. قال بعد ذلك فعل ينجلي، يعني يتضح يظهر لك الفعل بهذه العلامات. كم علامة ذكر الأفعال؟ ها؟ أربع علامات. كم علامة؟ أربع علامات، ولا كذا نقول أربع علامات؟ طيب ذكر لك أربع علامات: تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء المخاطبة، ونون التوكيد. ونون التوكيد هذه علامات الأفعال. قال لك فعل ينجلي أي فعل يظهر ويتضح. ثم قال سواهما الحرف، أي سوى الاسم والفعل الذي ذكرت لك الحرف. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، كما قال الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. تكون علامة. الحرف علامته عدمية بخلاف الاسم والفعل، علاماتهم إيش؟ وجودية، وجود علامات، لكن الحرف علامته عدمية ليست له علامة، ليست له. ما لم تتحقق فيه علامات الاسم والفعل فهو حرف، فهو حرف. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم. ذكر ثلاث أمثلة للحروف. هل لأنه حرف مشترك يدخل على الأسماء ويدخل على إيش؟ الأفعال. قل هل قام زيد؟ هل زيد قائم؟ فهل حرف مشترك. لكن في ولم حرفان مختصان، فنوع المؤلف رحمه الله، في حرف مختص في الأسماء ولم حرف مختص للأفعال. في ما تدخل إلا الأسماء، ولم ما تدخل إلا إيش؟ الأفعال. فذكر لك هذه الأمثلة للحروف المتنوعة: حرف مشترك وحرف مختص، والمختص يختص بالأسماء ويختص بالأفعال. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشن. الآن يبدأ الآن يميز لك كل فعل ما هي العلامات الخاصة فيه. فالفعل المضارع هو الذي يلي لم، لا يمكن أن يأتي بعد لم إلا فعل مضارع. فعلامة الفعل المضارع الخاصة فيه أنه يلي لم، لم يذهب، لم يقرأ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فعلامة الفعل المضارع الخاص به دخول لم عليه. قال فعل مضارع يلي لم يتبع لم مثل كيشم، أي لم يشم. وماضي الأفعال بالتمز. الآن يذكر لك الخاص على العلامات الخاصة بالفعل إيش؟ الماضي. قال وماضي الأفعال بالتمز أي ميز. فالفعل الماضي هو الذي تدخل عليه التاء سواء تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. هذه من خواص الفعل الماضي. ذهبت هذا تاء الفاعل، ذهبت تاء التأنيث إيش؟ الساكنة. إذن التاء سواء كانت تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة هي من العلامات الخاصة بإيش؟ بالفعل الماضي. قال وسم بالنون أي من الوسم، من العلامة. وسم بالنون فعل الأمر. إذن فعل الأمر العلامة الخاصة به قبول نون التوكيد، لكن ليست فقط، لأن أيضا الفعل المضارع يقبل إيش؟ يقبل نون التوكيد. ولهذا مباشرة قال إيش؟ إن أمر فهم. إذا اجتمع عندك أمر الكلمة تقبل نون التوكيد ويفهم منها الأمر. إذن هذه علامة فعل الأمر. اذهبن نون التوكيد، والكلمة تدل على إيش؟ على الأمر، فهذه علامة فعل الأمر الخاصة به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. يقول: إذا كانت الكلمة تدل على الأمر ولكن لا تقبل نون التوكيد فهذه ليست فعل أمر، إنما هي اسم فعل أمر، اسم فعل. والمؤلف سيعقد بابا خاصا في أسماء الأفعال، لكن هنا أعطاك إشارة كيف تعرف اسم الفعل. إذا كانت الكلمة تقبل الأمر ولا تقبل نون التوكيد، إذا كانت الكلمة تدل على الأمر ولا تقبل نون التوكيد، مثلا حذاري، أي احذر، حذاري دلت على أمر، لكن هل تقبل نون التوكيد؟ إذن هذه يطرق عليها إيش؟ اسم فعل إيش؟ أمر، اسم فعل أمر. دراكي يعني أدرك، هذه تقبل الأمر وتدل على الأمر لكن ما تقبل نون التوكيد، فبالتالي هي ليست فعل أمر وإنما هي اسم فعل أمر. صح، المؤلف مثل بإيش؟ نحو صح وحي هل. صح يعني اسكت، إن كانت صح بالتسكين يعني اسكت سكوتا نهائيا لا تتكلم، إن كانت صهن أي اسكت عن هذا الموضوع تكلم في غيره. فصح اسم فعل أمر، لماذا؟ لأنها دلت على أمر ولا تقبل إيش؟ علامة فعل الأمر وهي نون التوكيد. حي هل كذلك، أقبل، أقبل فدلت على الأمر وهي لا تقبل إيش؟ نون التوكيد، فبالتالي هي اسم فعل الأمر. وهكذا في كل كلمة دلت على معنى الماضي أو معنى المضارع ولا تقبل علامة هذا الفعل فهي اسم فعل له. فمثلا أف بمعنى إيش؟ أتضجر. وي بمعنى إيش؟ أتعجب. هل تقبل علامة فعل المضارع؟ هل تدخل عليها لم؟ إذن هذه يطرق عليها إيش؟ اسم فعل، اسم فعل مضارع. طيب هيهات، بعد، شتان، افترق، فهذه تدل على الماضي لكن هل تقبل علامة فعل الماضي؟ تدخل عليها التاء؟ لا، إذن هي اسم فعل إيش؟ ماضي. إذن القاعدة تنسحب في الأفعال الثلاثة، كل كلمة قبلت معنى الفعل ولا تقبل علامته فهي اسم فعل لهذا الفعل. واضح الكلام؟ كل كلمة قبلت معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل لهذا الفعل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المعرب والمبني. تقرأ خليل؟ قال رحمه الله تعالى: المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفت. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم. والرفع والنصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا ما هي الكلمات المعربة وما هي الكلمات المبنية. والمعرب هو ما تغير أواخره بسبب تغيير العوامل الداخلة عليه، فتجد آخر الكلمة تتغير، هذا هو المعرب. والمبني ما يلزم حركة واحدة، ما يلزم حركة واحدة فلا يتغير، سيمثل المؤلف رحمه الله تعالى. فالمعرب ما يتغير أواخر. واعلم أن النحو لا علاقة له إلا بآخر الكلمة، علم النحو علاقته وشأنه في آخر الكلمة، في آخر حرف من الكلمة، ولا علاقة له في الحروف السابقة، هذا علم آخر. فبدأ المؤلف الآن يبين لنا ما هي الأسماء المعربة وما هي الأسماء المبنية، ثم دخل في الأفعال ثم الأحرف، وبين أن كل الأحرف مبنية. قال: والاسم منه معرب ومبني. الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو إيش؟ مبني. المبني محدود وما سواه معرب فقط. الآن يبين لنا ما هي الأسماء إيش؟ المبنية، وهي ستة، ستة أسماء هي المبنية فقط: الضمائر، واسماء الشرط، واسماء الاستفهام، واسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الأفعال. كم اسم الآن؟ ستة: الضمائر، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء إيش؟ الأفعال. هذه الأسماء المبنية الستة، وما سواها معرب، وما سواها معرب. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. لماذا هذه الأسماء الستة بنيت؟ ما العلة في بنائها؟ قال: لأنها شابهت الحروف، والحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء كما سيبين المؤلف، وكل حرف مستحق للبناء. إذن كل الحروف إيش؟ مبنية. فلما وجد أهل الاختصاص أن هذه الأسماء شابهت الحروف حكموا عليها بأنها مبنية بسبب مشابهة الحروف، والحروف مبنية، إذن هذه الأسماء مبنية. طيب ما هو وجه الشبه؟ بدأ الآن المؤلف رحمه الله يبين لنا وجه مشابهة هذه الأسماء للحروف. قال: أول نوع الشبه الوضعي. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. إذن أول نوع من أنواع الشبه مشابهة هذه الأسماء للحروف الشبه بوضعها، وهذا في الضمائر. الضمائر الآن إما تكون من حرف أو حرفين أو ثلاث، فمثلا قمت هذا ضمير متكلم حرف واحد، حرف واحد. طيب هو ضمير غائب حرفين. طيب نحن ضمير كم حرف؟ ثلاثة. قالوا عندما تأملنا في وضع الحروف وجدنا الحروف كذا، إما حرف واحد مثل العين، أو حرف مكون من حرفين مثل عن، أو حرف مكون من ثلاثة حرف مثل على. قال: وجدنا الحروف وضعها إما على حرف أو حرفين أو ثلاثة، وجدنا الضمائر وضعها إما على حرف أو حرفين أو ثلاثة، فعرفنا أن الضمائر مبنية لأنها شابهت الحروف بوضعها. واضح يا شباب؟ هذا اسمه الشبه إيش؟ الوضعي. وضع الضمائر مكون من حرف أو حرفين أو ثلاثة كما أشرت لكم. ضمير مثلا المتكلم هذا حرف واحد، وهو حرفين، ونحن ثلاثة أحرف. هذه ضمائر مكونة من إما حرف أو حرفين أو ثلاثة. فعندما تأمل أهل هذه الصنعة في الحروف وجدوها أنها مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة، إذن هذه الضمائر شابهت الحروف بوضعها. هذا اسمه الشبه إيش؟ الوضعي. هذا خاص بإيش؟ بالضمائر. إذن الضمائر لماذا مبنية؟ لأنها شابهت الحروف. كيف شابهت الحروف؟ بوضعها. طيب ثم قال: والمعنوي. والمعنوي في متى وفي هنا. متى يشمل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. متى تقم؟ أقم هذا اسم شرط، ومتى تقوم هذا اسم إيش؟ استفهام. أسماء الشرط شابهت حروف الشرط، حروف الشرط مثل إن، إن تقم أقم، إن حرف شرط. فلما وجدنا هذا الاسم وهو اسم شرط، وجدنا أيضا حرف شرط، قالوا هذه الأسماء الشرط، أي أسماء الشرط شابهت حروف الشرط. إذن هذا شبه إيش؟ معنى، بمعنى الشرط. إذن لماذا أسماء الشرط مبنية؟ علل. لأنها شابهت الحروف. طيب ما وجه الشبه؟ شبه معنوي، وهو معنى إيش؟ معنى الشرط. واضح يا شباب؟ طيب كذلك أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام وجدنا حروف للاستفهام، هل تقوم؟ أتذهب؟ إذن همزة الاستفهام وهل للاستفهام هذه حروف، فأسماء الاستفهام شابهت الحروف بهذا المعنى، إذن هذا شبه معنوي. فلماذا أسماء الاستفهام مبنية؟ أجب، لأنها شابهت الحروف. ما وجه الشبه؟ شبه إيش؟ معنوي، وهو معنى الإشارة، معنى الاستفهام. وجدنا حروف للاستفهام وهنا أسماء الاستفهام، إذن أسماء الاستفهام مبنية لأنها شابهت حروف الاستفهام. واضح يا شباب؟ إذا انتهينا من الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هي مبنية، لماذا هي مبنية؟ لأنها شابهت الحروف. طيب ما هي الحروف التي هي للاستفهام؟ لا توجد، لا توجد حروف استفهام، لا توجد حروف إشارة. طيب كيف شابهت الحروف؟ قالوا كان حق الإشارة أن يوضع لها حرف كما وضعت للمعاني السابقة حروف أو حروف. فنظرنا لهذا الحق المسلوب، نظرنا للمفروض، المفروض أن توضع حروف إشارة. لماذا وضعت حروف تمني وحروف ترجي وحروف تأكيد وحروف للشرط وحروف الاستفهام؟ كان الأولى أن توضع حروف الإشارة، فنظرنا لهذا الأولى فحكمنا على أسماء الإشارة بأنها مبنية. إذن أسماء الإشارة مبنية لماذا؟ لأنها شابهت إيش؟ الحروف. شابهت الحروف بماذا؟ بمعناها، المعنى المفروض أن يوضع له حروف. إذن كم اسم الآن عرفنا سبب بنائه؟ الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة. الضمائر شابهت الحروف بماذا؟ بوضعها. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة شابهت الحروف إيش؟ بمعنى. ثم قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. هذا الشبه الثالث، الشبه الافتقاري، الشبه الافتقاري أو الاستعمالي. الحروف الآن الشبه الاستعمالي التأثري. الحروف الآن تؤثر ولا تتأثر. تقول انظر إلى زيد، زيد الآن تأثر بإلى، ولهذا أصبح مجرورا. لكن هل إلى ممكن يتغير شكلها؟ إذن الحروف تؤثر ولا إيش؟ تتأثر. قالوا نظرنا في أسماء الأفعال وجدناها كذلك، دراكي زيدا، زيد الآن من الذي أثر عليه أو أثر فيه؟ دراكي اسم الفعل. لكن هل دراكي ممكن تتأثر وتتغير؟ لا. إذن شابهت الحروف باستعمالها، ولهذا أسماء الأفعال مبنية لأنها شابهت الحروف. كيف شابهت الحروف؟ ما وجه الشبه؟ الشبه الاستعمالي، تؤثر ولا تتأثر، تؤثر ولا تتأثر. المصادر الآن تؤثر لكنها تتأثر، ولهذا ما هي مبنية. ضربا زيدا، ضربا أثرت في زيد، لكن هي ضربا أيضا تأثرت بفعل، فبالتالي ليست مبنية. لكن أسماء الأفعال تؤثر ولا تتأثر مثل الحروف. إذن هذا الاسم الخامس وهو اسماء الأفعال. ثم قال وكافتقار أصلا. الشبه الرابع الشبه الافتقاري، وهو في الأسماء الموصولة. الآن الأسماء الموصولة مفتقرة إلى سمة الموصول. تقول انظر أو جاء الذي، جاء الذي، هل تمت الجملة؟ جاء الذي قام، جاء الذي حضر، جاء الذي وجد. إذن أسماء الموصولة مفتقرة إلى ما بعدها، كذلك الحروف. انظر إلى، هل تمت الجملة؟ انظر إلى زيد. إذن الحروف مفتقرة إيش؟ مفتقرة إلى كلمات بعدها. الأسماء الموصولة كذلك مفتقرة. إذن الأسماء الموصولة شابهت الحروف بافتقارها، هذا يسمى الشبه الافتقاري. إذن لماذا الأسماء الموصولة مبنية؟ علل. أجب، لأنها شابهت الحروف. ما وجه المشابهة؟ الافتقاء. إذن عندنا أربعة أنواع من مشابهة الحروف: الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه الاستعمالي، الشبه الافتقاري. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الأسماء المبنية وبين لك وهي ستة أسماء، قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. ما بقي من الأسماء كلها معربة لأنها سلمت من مشابهة الحروف، فما بقي من أسماء لا تشبه الحروف بواحد من أنواع هذه الأربعة التي أنواع الشبه. فبالتالي كل الأسماء التي لم تذكر هي معربة، كأرض وسما. سما من اللغة في اسم، اسم وأسم وسما وسما، كلها من اللغة في هذه الكلمة. ومثل بأرض صحيحة الآخر، وسما معتلة الآخر، يعني مثل بنوعين من أنواع الأسماء. إذا انتهينا من الأسماء يا شباب، عرفنا الأسماء المعربة والأسماء المبنية. ثم دخل المؤلف رحمه الله بالأفعال، قال: وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عريا. وفعل أمر ومضي بني، الأفعال ثلاثة شيء: فعل الأمر والفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الماضي مبني اتفاقا، باتفاق النحاة الفعل الماضي مبني، وفعل الأمر مبني عند المحققين عند البصريين. فهذان الفعلان مبنيا، هذان الفعلان مبنيا. فعل الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ ها؟ ذهب، قام، جلس، مبني على الفعل ايش؟ الماضي، مبني على الفتح. إلا في موضعين، إلا في موضعين. ما هما هذان الموضعان؟ إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى عنه، تقول: قاموا، ذهبوا. ذهبوا فعل ماضي مبني على ضم الصائب واو الجماعة، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، انتبه للقيود الثلاثة، إذا اتصل به ضمير رافع متحرك فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون. تقول: قرأت الدرس. قرأت قرأ فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون. علم لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل. لا بد أن يكون ضميرا. إذا اتصل باسم ظاهر قام محمد، هنا مبني على الفتح، وضمير رفع ما يكون ضمير نصب، أكرمك، هنا اتصل بضمير بس ضمير إيش؟ ضمير نصب. أكرمك، أكرمه، فهنا يبقى الفعل مبني على إيش؟ على الفتح، لأن الضمير هنا ضمير نصب وليس ضمير إيش؟ ضمير رفع. والقيود لابد أن تتوفر الثلاثة: ضمير رفع ومتحرك. أحيانا يتصل بضمير رفع ويبنى على الفتح، تقول: الطالبان فهما الدرس. فهما فعل ماض مبني على الفتح، رغم أنه اتصل بإيش؟ بألف الاثنين، ضمير ورفع، لكن ألف الاثنين ضمير إيش؟ ساكن، ما هو متحرك. فبالتالي ما تحققت القيود. القيود ثلاثة: ضمير ورفع متحرك، قمت، قمت، وضمير الرفع المتحرك يا شباب هو واحد من ثلاث الضمائر ما يخرج عنه: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسمة. عندما أقول ضمير الرفع المتحرك فهو واحد من الضمائر ثلاث فقط ما يخرج عنه: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسمة. هذه ضمير الرفع المتحرك. الفعل الماضي مبني على ماذا فيها؟ ها شباب، على السكون. إذن ضمير الفعل الماضي يبنى في الأصل على ماذا؟ على الفتح، إلا في موضعين: الموضوع الأول إذا اتصل به الجماعة يبنى على الضم، والموضوع الثاني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على إيش؟ على السكون. فعل الأمر يا شباب، فعل الأمر اذهب، اقرأ، مبني على ماذا؟ على السكون، هذا الأصل. إلا في ثلاثة مواضع، إلا في ثلاث مواضع. هذه المواضع الثلاثة إذا كان اتصلت به نون التوكيد اذهبن، يبنى على ايش؟ يبنى على ايش؟ الفتح، يبنى الفتح. والموضع الثاني إذا كان آخره حرف علة يبنى على ماذا؟ على حذف حرف العلة. تقول ادعو الله، العين فوقها ضمة، مو ادعو بالواو، ادعو الله. صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على رسول الله، ما تكتب الياء. ولا تجد من الأخطاء الشائعة اللهم صلي بالياء، لا، شدة وتحتها كسرة. هنا الياء فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ما توجد هذه إيش؟ الياء. إذن إذا كان فعل الأمر آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف العلة، وإذا كان مفعال خمسة يبنى على حذف اقرأوا اذهبوا، مبني على حذف. إذن فعل الأمر الأصل فيه أنه يبنى على السكون إلا في هذه المواضع الثلاثة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعرب مضارعا. إذن الفعل المضارع معرب، الفعل المضارع معرب. لا أخر كوائد إذا كنت تمشي دقيقة أستاذنكم. الفعل المضارع يا شباب الأصل فيه أنه إيش؟ معرب. محمد يقرأ الدرس، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع إيش؟ الضمة الظاهرة على آخر. لن نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة تصفيه إيش؟ الفتحة. فإن لم تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلن وعلامة جزمي حذف، وهكذا. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أنه إيش؟ معرب، إلا في موضعين، إلا في موضعين. ما هما هذان الموضعان؟ إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة. إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، يذهبن، يقرأن. تقول فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال إيش؟ نون التوكيد. وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على إيش؟ على السكون. اعكس، يذهبنا، يذهبنا فعل مضارع مبني على ايش؟ على السكون الصالب بنون النسوة. طيب يذهبن، ها، فعل مضارع مبني على ايش؟ الفتحة الصالب بنون التوكيد الخفيفة. يذهبن نون توكيد خفيفة، ويذهبنا نون ايش؟ نون النسوة. ولهذا المؤلف رحمه الله ماذا قال هنا؟ وأعرب مضارعا إن عريا، إن كان عاريا من إيش؟ إن عاريا من نون توكيد، يعني سلم من نون التوكيد. إذا كان في نون توكيد فإنه لا يعرب. واضح كلام المؤلف؟ إن عاريا، كان عاريا من نون التوكيد، لم تتصل بنون التوكيد. إذا اتصلت بنون التوكيد فإنه والحالة كذلك يبنى على الفتح. لكن قيد هنا نون التوكيد بقوله إيش؟ مباشر. إذا كانت نون التوكيد غير مباشرة فالفعل يبقى معربا، مثل يذهبن، يقرؤن، لتبلون في أموالكم، ولتسمعن، تسمعن، يذهبن. طيب فعل مضارع فيه نون التوكيد لكن ليس مبنيا. هنا من الأفعال الخمسة فيه واو جماعة، أصل الفعل إيش؟ يذهبون، فجاءت نون التوكيد أصبح شكله كيف؟ أضف نون التوكيد على يذهبون، يذهبونن. كم نون عندك الآن؟ ثلاث، النون التي هي بالفعل علامة رفع الأفعال خمسة، والنون التوكيد هي إيش؟ حرفان. إذن اجتمعت عندك ثلاث نونات، وهذا توالي الأمثال معي في اللغة العربية. فتحذف واحدة منها. فحذفوا نون الفعل، حذفوا نون إيش؟ الفعل. أصبح الفعل بعدين عندك كيف شكله؟ شيل نون الفعل، يذهبون، راحت النون. معايا أنتم؟ كان الفعل يذهبونن، يذهبون. طيب نون التوكيد هذه كم حرف؟ حرفين. الأول ماذا؟ ساكن، الثاني متحرك. ويذهبون الواو ساكنة، التقى ساكنة. وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنة، الساكنان يلتقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحذفه استحق. ففي اللغة العربية ما يلتقي ساكنة، فإذا كان الأول من حروف العلة يحذف. فهنا التقى عندي واو الجماعة مع نون التوكيد الأولى وهي ساكنة، فحذفت الواو، أصبح المنظر النهائي للفعل يذهبن. هذه النهاية، تسمعن. طيب لما تجي تعرب يذهبن، فعل معرب الآن ما هو مبني، لأن نون التوكيد هذه مباشرة أو غير مباشرة؟ في فاصل بين الفعل والنون التوكيد، وهو إيش؟ وهو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فهذه فواصل بين الفعل ونون التوكيد، وبالتالي الفعل يا يزال معربا. لما نجي نعرف يذهبن ماذا نقول يا شباب؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ايش؟ ها هم نفعل خمسة، انت رفع النون المحذوفة لتوالي الامثال، النون الاولى. نقول فعل مضارع مرفوع بالنون وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الامثال. طيب وين الفاعل؟ والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع الفاعل، يعني الاعراب كله في الحذف. احنا لازم نعرف الموجود، خلينا نعرف الموجود بعدين نعدل الاحد. فالشاهد يا شباب، هنا المؤلف قيد مباشر، لأن نون التوكيد إذا لم تكن مباشرة للفعل فإن الفعل يبقى معها معربا. ومتى تكون مباشرة ومتى تكون غير مباشرة؟ هي مع ألف الاثنين وهو جماعة المخاطرة فقط. يذهبون، يذهبون الناس، يذهبون. تذهبين، تذهبين. أضف نون التوكيد تذهبينن، احذف نون تذهبن، احذف الياء تلقى الساكنين تذهبن، تصير صورة الفعل النهاية تذهبن. طيب مع ألف الاثنين أصل الفعل تذهبان، أضف نون التوكيد، ها يا شباب تذهبانن. طيب احذف نون للتوالي تذهباني، احذف الألف تذهبن. صار إشكال هنا الآن، تذهبن قد يكون فعل ما هو من أفعال الخمسة، فعل مضارع، فصار لبس، ولهذا ألف الاثنين ما تحذف رغم التقاء الساكنين. ألف الاثنين ما تحذف. تتبعاني، شوف ما حذفت الألف. لماذا لا تحذف الألف رغم التقاء الساكنين؟ لأنه لو حذفت ألف الاثنين أصبح لبسا بين الفعل المضارع الذي اتصل منه التوكيد وبين ألف الاثنين، فتذهبن صورتها صورة الفعل المضارع اتصل منه التوكيد، ولهذا ألف الاثنين ما تحذف. إذن قال وأعرب مضارعا إن عريا، لاحظ يعني سلم من ماذا؟ من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. مقصود بنون إناث إيش؟ نون النسبة. طبعا تسميتها إناث أشمل حتى تشمل غير النسبة، فتقول مثل النوق يحملنا المتاع، فهذه نون إناث. قال والنون إناث كيرعنا، مثال يرعنا من فتن. فيرعنا هذه نون النسبة، نون إناث، ولا تجد الفعل مبني على السكون. يذهبنا، يقرأنا. إذن الخلاصة أن الأفعال الثلاثة الفعل الماضي والأمر مبنيان، والفعل المضارع معرب إلا في موضعين، إذا اتصل بنون التوكيد مباشر أو اتصل به نون النسبة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل حرف مستحق للبناء. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها إيش؟ مبنية. ثم قال والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يكون ساكن، لكن قد يخرج عنها، ولهذا قال ومنه، أي ومن إيش؟ ومن المبني. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. قال أحيانا يكون المبني مفتوح، أحيانا يكون المبني مكسورا، أحيانا يكون المبني مضموما. وأتى لك بأمثلة مرتبة، هذا يسمونه لف ونشر مرتب، يعني فتح وكسر وضم قال كأين أمسي حيث. كأين مبني بالفتح على الفتح، أمسي مبني على الكسر، حيث مبني على الضم. طب والساكن ما جبت مثال؟ قال هو الساكن كم كم مبني على إيش؟ على السكون. إذن المبني يكون بالسكون ويكون بالفتح والكسر والضم. ثم قال قرأنا هذا ولا نكتفي بقراءة خلاص؟ طيب. والرفع والنصب جعلان إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. طيب والرفع والنصب جعلان إعرابا لاسم وفعل. والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل. الاسم والفعل يا شباب يشترك فيه الرفع والنصب. يساعد على فهم النحو هذا. طيب إذن الرفع والنصب، والله ضاع الدرس، لحد معايا. الرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل. إذن الأسماء والأفعال يشتركان في الرفع والنصب، كلاهما يأتي مرفوع وكلاهما يأتي إيش؟ منصوب. لن يذهب الرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا. مثال للفعل لن أهابا. قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. كما ذكرت في بداية الدرس الاسم من خواصه الجر، فالكلمة المجرورة هي اسم لأن الأفعال لا تجزم، والكلمة المجزومة هي فعل لأن الأسماء لا تجزم. ولهذا قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ثم قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. يقول علامة الرفع الأصلية الضم، وعلامة النصب الأصلية الفتح، وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة. ثم قال واجزم بتسكين، أي علامة الجزم الأصلية هي السكون. إذن هذه العلامات الأصلية للرفع والنصب والجر والجزم، وما سواها من علامات هي بالنيابة. هي بالنيابة أقول نيابة عن الضمة، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، مجزوم بالحذف نيابة عن السكون. لأن الأصل هو هذه العلامات الأربع: الرفع الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة والجزم السكون. طبعا ذكر مثال عندك هنا للرفع، قال ذكر الله، ذكر مبتدأ مرفوع، الله مضاف إليه مجرور، عبده مفعول به للمصدر للذكر منصوب، يسر هذه الجملة في محل رفع خبر إيش؟ المبتدأ. ثم قال واجزم بتسكين. طب وغير ما ذكر، ستأتينا كلمات ترفع بغير ما ذكر. قال وغير ما ذكر ينوب، كل ما لم يذكر من غير هذه العلامات فاعلم أنه بالنيابة ينوب. نحو جاء أخو بني نمر، جاء أخو، أخو فاعل مرفوع بإيش؟ ها؟ لماذا رفع بالواو؟ لأن اسمها خمسة. إذن نقول مرفوع بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضم. طيب أخو بني، أخو مضاف بني مضاف إليه مجرور بإيش؟ بالياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسر. طيب ثم قال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرب بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. هذه الأسماء الخمسة، وهنا المؤلف ذكر اسما سادسا معها في الأسماء الستة. قال الآن بدأ بالنيابة بعدما قعد عندك علامات الإعراب الأصلية، بدأ بذكر العلامات التي هي بالنيابة، فبدأ بالأسماء الخمسة. قال وارفع بواو، ترفع بإيش؟ بالواو. وانصبن بالألف، تنصب بماذا؟ بالألف. واجرر بياء، تجر بماذا؟ بالياء. ما هذه الكلمات التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ قال ما من الأسماء أصف، الأسماء التي سوف أصف لك إياها الآن. ما من الأسماء أصف، سوف أصف لك هذه الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وزر المليئة. ولهذا يا شباب فك البيت وفهم الكلمات يسهل لك الحفظ. لا بد أن تعرف هذا البيت والكلمات وتصبح عندك ظاهرة واضحة. قال من ذاك ذو، أول كلمة ذو، إن صحبة أبانا، إن كانت بمعنى صح، احتراز من ذو الطائية، احتراز من ذو الطائية التي بمعنى الذي، لكن ذو التي بمعنى صاحبه من أسماء خمسة، فإن كان ذو عسرة يعني وإن كان صاحب وإيش عسرة، تقول ذو مال صاحب مال، ذو جاه صاحب جاه. فذو التي هي بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة، تقول جاء ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. طيب من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. الفم من الأسماء الخمسة بس بشرط أن يخلو من الميم، ما في ميم فوك، لكن فمك لا، ليس من الأسماء الخمسة. ولهذا قال والفم حيث الميم منه بانا، يعني انفصل، يعني انفصل، بان يعني انفصل، انفصل الميم عنه. إذن ذو بمعنى صاحب من أسماء خمسة، والفم إذا خلي من الميم من أسماء إيش؟ الخمس، من أسماء الخمسة. قالت يا أبتي أدرك فهم، يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها، مباشرة كذا على السليقة، ما تقول لا أسماء خمسة، أسماء خمسة ترفع بيش وتنصب بيش، أي فم القربة أتعبها. فقالت يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي أدرك فاها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها، فأتت بها رفعا ونصبا وجر. إذن هذان اسمان من الأسماء الخمسة ترفع بالألف وتنصب، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن اشترط في دوب معنى صاحب، اشترط في أن تكون خالية من الميم. ثم قال أب أخ حم كذاك وهن، هذا الاسم السادس، هذا الاسم السادس من أسماء الشيء المستقدر وقيل العضو. فهذه من الأسماء إيش؟ أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. إذن أب وأخ وحم، أبوك وأخوك وحموك، أبوه أخوه وحموها، الحمو خاص بالأنثى. فالشاهد أن هذه من الأسماء إيش؟ الخمسة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال والنقص في هذا الأخير أحسن. هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى لغة في الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة لها ثلاث أنواع من الإعراب: إعراب التمام، إعراب القصر، إعراب النقص. ما هو إعراب التمام؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا إعراب التمام. إعراب القصر تلزم الألف رفعا ونصبا وجر. رأيت أخاك، انظر إلى أخاك، جاء أخاك، وتعرب إعراب الاسم المقصور. ولهذا يسمى الإعراب إعراب القصر. الاسم المقصور الحركة فيه مقدرة والمانع منها التعذر، كما سيشير المؤلف رحمه الله في هذا في نهاية هذا الباب. ولهذا سمى إعراب القصر، مثلها مثل أسماء المقصور تقتصر على الألف. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. شوف إن أباها وأبا، ما قال وأبا أبيها، قال وأبا أباها. فهذه لغة القصر. الإعراب الثالث إعراب النقص، وتعرب بالحركات. جاء أبه، رأيت أبه، انظر إلى أبه، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر إيش؟ هذا اسمه إعراب النقص. وعليه قول الشاعر بأبه اقتدى عدي، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. شوف بأبه ما قال بأبيه. إذن هذه الأنواع الثلاثة: إعراب الإتمام وإعراب القصر وإعراب النقص. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا والنقص في هذا الأخير يشير إلى ماذا؟ الأخير ما هو؟ هن. الأخير هن، يقول هذا النقص فيه أحسن. هذا الإعراب فيه نقص، هذا هنك، انظر إلى هنك، رأيت هنك. إذن هنا يعرب بالحركات، ولهذا ما يذكر من الأسماء، الأسماء الخمسة، لأن الإعراب فيه الأحسن والأكمل النقص. قال وفي أب وتاليه. ما الذي يتلو الأب؟ أخ إيش؟ وحم. قال وفي أب وتاليه يندر، يعني النقص، النقص يندر في أب وتاليه. دائما الإعراب يكون إعراب إيش؟ الإتمام. قال وقصرها من نقصهن أشهر، ولكن يأتي إعراب القصر وهو أشهر من النقص، يعني في درجة أعلى من إيش؟ من النقص، والأعلى لا شك إعراب إيش؟ التمام والإتمام. والقصر كما أشرت تلزم إيش؟ تلزم الألف رفعا ونصبا وجر. ثم قال وشرط ذا الإعراب، هذا الإعراب الذي ذكرت لك يقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وجر بالياء له شروط. وشرط ذا الإعراب أن يضفن، أول شرط الإضافة. الأسماء الخمسة ما تعرب بهذا الإعراب إلا إذا أضيف. قلت هذا أب أضفتها، إذن هنا ما تعرب إعراب الأسماء الخمسة، لابد أن تضيفها إما لضمير أو اسم ظاهر. تقول هذا أبو عبد الله، هنا أضفت الاسم ظاهر، أو هذا أبوك أضفته إلى ضمير. إذن الشرط الأول في إعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب أن تكون مضافة. الشرط الثاني قال لا للياء، انتبه، أي تكون إضافتها لغير الياء. لو أضيفت للياء فإنها تخرج عن باب الأسماء الخمس. لو قلت هذا أبي، نعم أضفتها لكن أضفتها إلى ماذا؟ للياء، فهنا خرجت عن الأسماء الخمس. هذا أبي تقول أبي خبر مرفوع على متابعة الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ ها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة يا المتكلم، اشتغال المحل بحركة، لأن يا المتكلم ما يناسبها إلا الكسر. ما يمكن ترى يا متكلم، ترى يا متكلم إلا وقبلها إيش؟ مكسور. طيب في الأسماء ماشي، الأسماء سهل نكسرها لأنها مجرورة. طيب الأفعال، الأفعال ما تكسر لأن الكسر جر والأفعال ما تجر، ويا المتكلم مصر على الكسر، فكيف حلت المشكلة؟ إيتي بيا متكلم مع فعل ضربني أكرمني، ماذا فعل بالفعل؟ جيء بين الفعل ويا المتكلم جيء بإيش؟ بنون، اسمها نون الوقاية. هذه النون حلت المشكلة، هذه النون وقت الفعل من الكسر وحققت ما تريد أن تكسر، ما قبلها مكسر لكن الفعل سلم من الكسر. فنون الوقاية تأتي مع الأفعال يتصل بها المتكلم حتى تقي الفعل من ماذا؟ من الكسر. الفعل ما تكسر، ويا المتكلم لا يمكن تتفاهم، قبلي مكسور يعني مكسور. فجيء لها بنون وقاية حقق لها ما أرادت وسلم الفعل من الكسر. إذن إذا أضيفت هذه الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم فإنها تخرج عن هذا الباب. أيضا هناك شرطان وهما يفهمان ضمنا من أبيات المؤلف، لأنه قال أب أخ حم، فجعل هذه الأسماء مكبرة ما صغرها. فهذا الشرط الثالث أن تكون أسماء مكبرة، إذا صغرت خرجت عن الباب. يقول هذا أبيك، انظر إلى أخيك، هنا أضيفت وإلى غير متكلم لكنها صغرت فتعرب بالحركات، خرجت عن الباب. الشرط الرابع أن تكون مفردة، وأيضا يفهم من قول المؤلف أب أخ حم، لو ثنيت أو جمعت خرجت عن الباب. تقول هذان أبواك، هنا مثنى، هؤلاء أباؤك، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، هنا خرجت عن إيش؟ عن باب الأسماء الخمسة. إذن كم شرط لإعراب الأسماء الخمسة إعراب الإتمام؟ أربع شروط. الشرط الأول أن تكون إيش؟ مضافة. الشرط الثاني أن تكون إضافة لغير يا متكلم. الشرط الثالث أن تكون مكبرة. الشرط الرابع أن تكون إيش؟ مفرد. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدما فرغ من الأسماء الخمسة قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. الآن يتحدث المؤلف عن المثنى، قال المثنى ارفعه بالألف وما يلحق بالمثنى، وكلا ملحقة من ملحقات المثنى، فالمثنى كل كلمة دلت على اثنين ولها مفرد من لفظها، هذا المثل. طالبان، أستاذان، مسلمان، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول هذان طالبان، انظر إلى طالبين، أكرمت طالبين، فالمثنى يرفع بالألف، ولهذا قال بالألف يرفع المثنى. ثم قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلا ملحقة من ملحقات المثنى لأن لا مفرد لها من لفظها، فتلحق بالمثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ وقال قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، أي إذا اتصلت بضمير. تقول كلاكما، كلاهما، هنا اتصلت بإيش؟ بضمير، فتلحق بمثنى. لو اتصلت بظاهر ما تلحق بمثنى، تقول كلا الطالبين، كلا المعلمين، هنا ترفع بالحركات أو تكون مبنية. لكن إذا أضيفت إلى ضمير فإنها تلحق بالمثنى. إذن كلا ملحقة بالمثنى بشرط ماذا؟ إذا بمضمر ضمير مضافا وصل، إذا وصلت إيش؟ وأضيفت إلى ضمير. قال كلتا كذاك، كلتا مثل كلا، إذا أضيفت إلى ضمير فإنها ملحقة إيش؟ بالمثنى. كلتا كذاك يعني كلتا مثل إيش؟ مثل كلا. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، إذن اثنان واثنتان يقول ملحقة بالمثنى زي ابنين وابنتين. لماذا اثنان واثنتان ملحقة وليست مثنى؟ ليس لها مفرد إيش؟ من لفظها. إذن المثنى وما يلحق به يرفع بالألف. ثم قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، إذن الياء تأتي في حالة الجر والنصب. قال وتخلف الياء في جميع، يعني الألف تحذف وتخلفها الياء. متى؟ متى تخلفها الياء؟ جرا ونصبا، في حالة الجر وفي حالة إيش؟ النصب بعد فتح قد ألف. تقول طالبين قبل الياء مفتوح دائم سواء مجرورة أو منصوبة، أكرمت طالبين، انظر إلى طالبين، دائما قبل الياء مفتوح وبعد الياء مكسور، بس يشير المؤلف لهذا. نون المثنى دائما إيش؟ مكسورة. طالبين، طالبان، تقول جاء المسلمان، يأتي واحد يقول يا أخي هذه فاعل، هذه إيش المسلمان؟ جاء المسلمان فاعل، نقول هذا فاعل مثنى مرفوع بالألف، النون هذه نون مثنى دائما مكسورة، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، الآن سيصير مؤلف لها. فنون المثنى دائما إيش؟ مكسورة، وفيها لغة بالفتح لكن الغالب أنها دائما إيش؟ مكسورة. فما قبل الياء مفتوح وما بعد الياء مكسور. ثم قال وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامل ومذنبي وشبه دين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون وعليون وأرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد. هذا جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وارفع بواو وبيجرر وانصب. إذن جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب أرفع بالواو وأجر بالياء وأنصب بالياء ماذا؟ قال سالم جمعي، سالم جمع أي جمع المذكر السالم، سمي سالما لأنه لم يتكسر مفرده، مسلم مسلمون، مهندس مهندسون، المفرد لم يتكسر بخلاف جمع التكسير فإن المفرد تكسر، طالب طلاب، كتاب كتب، المفرد تكسر، هذا يسمى جمع ايش؟ تكسير. طيب سالم جمعي عامر ومذنب، يشير الى ان جمع ذكر سالم اما ان يكون علما او وصف، جمع ذكر سالم اما علم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث او وصف لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث، علم، اما اذا لم يكن علما ما يجمع، مثل كتاب رجل، ما نقول رجلون، لا، لم يكن علما. ولمذكر لو كان علم لغير مذكر مثل الفرس مثلا لاحق، ما يقال لاحقون، يعني علم لغير عام علم لمذكر، فإذا كان علم لمؤنث ما يسمع، مثل زينب مثلا ما يقال زينبون، ومذكر عاقل. لو كان مذكر غير عاقل كما أشرت لاحق للفرس ما يقال لاحق، وأيضا يخلو من تاء التأنيث، مثل طلحة علم المذكر عاقل لكن ما يجمع جمع مذكر سالم. إذن جمع مذكر سالم أن يكون علما أو وصفا. ثم قال وشبه دين، خلاص كل كلمة تشبه عامل ومذنب فهي جمع مذكر سالم، فهي جمع إيش؟ مذكر سالم. قال وبه، أي بجمع المذكر سالم، الضمير يعود جمع المذكر سالم، وبه عشرون وبابه ألحق، أي ألحق بجمع المذكر السالم عشرون وبابه، أي ألفاظ العقود، عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون، هذا باب عشرون. طبعا باب عشرون على الحكاية، أحكي الكلمة كما هي، ولا هي باب إيش؟ باب عشرين الإضافة. فالشاهد أن كلمة عشرون وبابها ثلاثون إلى تسعين، هذه ألفاظ العقود ملحقة بجمع المذكر السالم. لماذا ليست جمع مذكر سالم؟ لأنها ليست علما ولا صفة، وأيضا لا مفرد لها من لفظها، لا مفرد لها من لفظها. بسم الله. طيب، إذن عشرون وبابه ملحق بجمع سالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر إيش؟ بالياء. قال ألحق. والأهلون أيضا كذلك، الأهلون يقول ملحق بجمع سالم. لماذا يا شباب؟ لأنها ليست علما ولا صفة، فالأهلون ترفع بالواو وتنصب وتجر إيش؟ بالياء. إن لله أهلين، ها؟ هم أهل القرآن. فأهلون لماذا هي ملحقة وليست جمعا؟ لأنها ليست علما ولا إيش؟ ولا صفة، وأيضا لا لها مفردة، ليست علما ولا صفة. طيب، أولو أيضا ملحقة، أولو بمعنى أصحاب، أولو الألباب. إن في ذلك لذكرى لأولي، شوف لاحظ، لأولي لام حرف جر، فأولي مجرور بالياء لأنها ملحقة بجمع سالم. لماذا هي ملحقة؟ علم، لأنها ليست علما وصفة ولا مفردة لها من لفظها. طيب، وعالمون أيضا هي ملحقة كذلك، ليست علما وصفة. الحمد لله رب العالمين، رب مضاف العالمين مضاف إليه، مجرورة بالياء. وأرضون أيضا ملحقة جمع ذكر سالم، لأن ليست علما ولا إيش ولا صفة. قال وأرضون شد، لماذا شد؟ لأن أرضون تكسر المفرد، فحقه يكون جمع تكسير، لكنه شد وانحاز إلى جمع ذكر سالم. شوف لاحظ، المفرد أرض، جمع أرضون، لكنه تكسر فصار أراضون، تكسر فيه إيش؟ المفرد. ولهذا هو شد، لأن حقه أن يكون جمع تكسير لكنه هو ملحق بجمع ذكر سالم. ثم قال والسنون، كذلك السنون ملحق بجمع سالم، ليست علما ولا صفة. فتقول هذه سنون عظيمة، عشت سنينا عظيمة، انظر إلى السنين كيف ألمت بنا. إذن السنون ملحقة بجمع ذكر سالم. قال وبابه، باب السنين كل كلمة ثلاثية مختومة بالهاء، مثل عزة وعظة ومئة، فهذه هي باب إيش؟ باب سنين، عزين عظيم، مؤون مئين، معنى إيش؟ أقرب مذكور سنين وباب. قال هذا الباب أحيانا يكون مثل حين، يعرف بالحركات، حينا حين حين، تقول عشت سنين ومررت بسنين وهذه سنين، مثل حين، مثل حين تعرف إيش؟ بالحركات، ما هي ملحقة بجمع ذكر سالم. قال ومثل حين قد يرد الباب، وهو عند قوم يضطرب، عند قوم من العرب هذا مضطرب، والحديث جاء على سبحان الله على طريقته، اللهم اجعلها سنينا كسنين يوسف، واللهم اجعلها سنين كسني يوسف. طيب انتهينا من جمع المسالم. قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق. نون جمع المذكر السالم يا شباب دائما ايش؟ دائما مفتوح. ونون مجموع وما به التحق وملحقاته، كل ملحقاته التي مرت علمون وأرضون دائما النون مفتوح. تقول هؤلاء مسلمون، النون ما لها علاقة في الإعراب، تبع النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فدائما مفتوح. هؤلاء مسلمون، رأيت مسلمين، انظر إلى مسلمين. فنون جمع مذكر سالم دائما ايش؟ مفتوح. قال ونون مجموع وما بيلتحق فافتح وقل من بكسر نطق. هناك من نطق بكسره لكن هذا حكم عليه بالشذوذ، ورد يعني المحققون انه ليست لغه في نون جمع مذكر سالم، انها دائما ايش؟ مفتوح. قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه، فانتبه. نون المثنى العكس، ما هو العكس؟ مكسورة وقليل من فتحها. نون المثنى دائما ايش؟ نون المثنى دائما ايش؟ مكسورة. طالبان مسلمان درسان، دائما النون مكسورة، وهناك لغة في فتحها، لكن الأشهر هو كسر هذه النون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات، والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هذا جمع المؤنث إيش؟ السالم. وما بتاء وألف قد جمع، الذي جمع بألف وتاء مزيدتين، مزيدتين مسلمة مسلمات، يعني ليست أصلية من الكلمة، مثلا ميت أموات، هذه من جمع السالم، لأن التاء هنا إيش؟ أصلية. ولهذا وكنتم أمواتا فأحيا، لو كان جمع المسالم كان وكنتم أمواتي منصوبة بالكسرة، عرفت كيف؟ أبيات جمع بيت، ما يجمع المسالم، يعني الألف والتاء هنا ليست مزيدتين. الجمع المسالم يجمع بألف وتاء مزيدتين، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، ينصب بالكسرة ويجر إيش؟ بالكسرة. خلق الله إيش؟ السماوات والأرض. البعض يستشكل كيف الأرض معطوفة على السماوات وهذه مكسورة؟ خلق الله السماوات والأرض يا أخي. قل لا يا أخي، السماوات منصوبة والأرض منصوبة، لكن الأرض اسم مفرد منصوبة بالفتحة، والسماوات جمع سالم منصوبة بالكسرة، فهي معطوفة على منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن جمع مؤنث السالم يجر وينصب بماذا؟ بالكسر. وهذا قال يكسر في الجر وفي النصب معها كذا أولات، هذه ملحقة بجمع مؤنث السالم، ملحقة بجمع السالم أولات، فهي ترفع تنصب وتجر بالكسرة، وترفع إيش؟ بجمع مؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة. المؤلف ما أشار إليه، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه على الأصل يعني. طيب إذا جمع السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر إيش؟ وينصب ويجر بالكسرة. أولات أيضا لا مفرد لها من لفظها، فهي ملحقة بجمع المؤنث السالم، ترفع بالضمة وتنصب وجر بالكسرة. قال والذي اسما قد جعل، مكان جعل اسمه كهيئة جمع المؤنث السالم، تقول أذرعات في فلسطين، عرفات، سمي مكان بهذا الاسم فهو ملحق بجمع السالم، يرفع بالضم وينصب وجر بالكسر كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. ثم قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. الممنوع الصرف طبعا سيعقد المؤلف له باب، والله ما أدري هو المؤلف عقد له باب ولا ما عقد، نأخذ الممنوع الصرف الآن. عموما ليس المجال لذكره الآن، وإلا هو أيضا سهل، كلها 12 نوعا في 9 علة، جمع الشاعر في بيت واحد، اجمع وزن عادل أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة في الوصف وقد كمل. فإن كان المؤلف ذكر له، وأظن الله أعلم من يذكر له باب، الشاهد الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتح، لا يجر بالكسر. يقول انظر إلى أحمد وعن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه، هذا كله ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف يجر بالفتح. قال إلا، انتبه، قال إلا في حالين، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضر أو يك بعد أرد، إلا إذا أضيف. فإذا أضيف يجر بالكسر، إذا أضيف يجر إيش؟ بالكسر. وإذا حييتم بتحية فحي إيش؟ بأحسن منها. أحسن هذا ممنوع من الصرف، مجرورة بإيش؟ بالفتحة، للوصفية وزن الفعل، للوصفية وزن الفعل، فلهذا مجرور بالفتحة. لكن عندما قال الله عدل في أحسن تقويم، شوف أحسن والتين والزيتون وقسم هذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شوف أحسن ممنوع من الصرف. لماذا قال أحسن؟ لأنها أضيفت، أحسن مضاف وتقويم إيش؟ مضاف إليه. فإذا أضيفت تجر بالكسر، إذا أضيفت تجر بالكسر. قل هذه مدارس، انظر إلى مدارس كثيرة، مدارس ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع، انظر إلى مدارس كثيرة، انظر إلى مدارس جدة، انظر إلى مدارس جدة. طيب ممنوع من الصرف لماذا تجر بالكسرة؟ لأنه أضيف. ولهذا يقول المؤلف هنا وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضر، إذا أضيف يجر بإيش؟ بالكسرة. أو يك بعد الردف، كذلك إذا أضيفت الألف واللام، إذا حل بأل، انظر إلى المدارس، إذا أضيفت الألف واللام فإنه يجر بماذا؟ بالكسرة. إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا في موضعين، إذا أضيف أو حل إيش؟ بأل. ثم قال المؤلف رحمه تعالى واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. هذه الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة لها ضابط محدود ولها ضابط معدود. الضابط المعدود كل فعل على وزن يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلون، كل فعل على هذه الأوزان الخمسة، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلي، ما في يفعلي طبعا لأن المخاطر. أو قل ضابط محدود، كل فعل اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطر، هذا يكون من أفعال خمس. كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطر. قال المؤلف واجعل لنحو يفعلان، يعني الفعل الذي هو على وزن يفعلان، النون رفعا، أي يرفع بالنون، أي يرفع بثبوت النون. فالأفعال الخمسة ترفع بإيش؟ بثبوت النون. واجعل لنحو يفعلان، يفعلان هو نوع من الأفعال الخمسة، ونحوها أي تفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعل، ترفع بالنون أي بثبوت إيش؟ النون رفعا. قال وتدعين وتسألون، كذلك تدعين على وزن تفعلين وتسألون على وزن تفعل. إذا الأفعال الخمسة ترفع بماذا يا شباب؟ ترفع بثبوت النون. ثم قال وحذفها للجزم والنصب سمة، أي علامة عند النصب وعند الجزم تحذف هذه النون. فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم إيش؟ بحذفها. وحذفها للجزم والنصب سمة، جاب أمثلة كلم تكوني، شوف لم أداة جزم، تكوني فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلم، وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون، يعني ما قال تكوني، لترومي، ترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود هذه، وعلامة نصب ماذا؟ حذف النون، ما قال ترومي، لترومي مضمرة. إذا الأفعال الخمسة يا شباب ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. ثم قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه هو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه مما كذا أيضا يجر. الأسماء الآخرة حرف علة، هي لا تخلو من نوعين، إما أسماء مقصورة أو أسماء منقوصة. الاسم المقصور والاسم المنقوص. ما هو الاسم المقصور؟ كل اسم ختم بألف كان آخره ألف، طبعا مفتوح ما قبلها قدير، الألف لا يمكن إلا يكون مفتوح ما قبلها، هذا هو الاسم المقصور. مصطفى، عيسى، موسى، ليلى، مرتجى، هذا يسمى اسم مقصور. الإعراب فيه مقدر في جميع الأحوال رفعا ونصبا وجرا. تقول جاء موسى، عندما تعرف موسى ماذا تقول؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. انتبه، المانع من ظهور الحركة مع الاسم المقصور هو التعذر، يتعذر أن تأتي بالحركة، يتعذر أن تأتي بالحركة. تقول رأيت مصطفى، مصطفى مفعول به منصوب علامة نصب ايش؟ الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. انظر إلى مرتجى، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. ولهذا قال وسمي معتلا من أسماء ما كالمصطفى والمرتقي. المصطفى مختوم بألف والمرتقي مختوم ايش؟ بالياء. كالمصطفى والمرتقي مكارمة، فالأول، الأول ما هو؟ مصطفى. مصطفى فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه، يعني رفعا ونصبا وجرا، وهو الذي قد قصرا، هو الاسم المقصور. إذا الاسم المقصور الإعراب فيه ايش؟ مقدر رفعا ونصبا وجرا، واضح البيت؟ ثم قال والثاني، يقصد ماذا الثاني؟ ها؟ مرتقي. شوف كالمصطفى والمرتقي، مرتقي والثاني منقوص، والمنقوص أيضا ما ختم ما كان آخره إيش؟ ياء مكسور ما قبلها، لا بد يكون مكسور ما قبلها، لأنه قد تأتي ياء وليس قبلها كسر، فهنا ما يكون من قبيل الأسماء المنقوصة. مثل ظبي، هذا ظبي، أنا ما أقول اسم منقوص، إنه مرفوع بالضم الظاهر. انظر إلى ظبي، لأنه قبل الياء هنا إيش؟ سكون، وبالتالي ما يكون اسم منقوص. يشترط الاسم المنقوص أن يكون قبله إيش؟ كسر. كرسي، كرسي، الياء هذه مشددة، يا أن الأول ساكن، إذن هذا الكلمة ليست من قبيل المنقوص. ولهذا الله قال واسع كرسيه، ثم مرفوع بالضم الظاهر. إذا الاسم المنقوص ما كان قبل الياء إيش؟ كسر، ولا يأتي الواو، ولا يرد الواو في الأسماء، لأنه في اللغة العربية شباب ما في كلمات مختومة بالواو. الاسم المنقوص فقط هو المختوم بالياء، في اللغة العربية ما في كلمات مختومة إيش؟ بالواو. ولهذا ما يرد الواو عندنا في الأسماء، يأتينا بالأفعال، الأفعال المعتلة يأتي بالواو والواو، لكن في الأسماء الاسم المنقوص ما كان مختوما بياء قبلها كسر. ما نقول ما كان مختوما بالواو قبلها ضم، لأن في اللغة العربية ما تأتي كلمات مختومة بالواو. طيب قال والثاني منقوص. طب المنقوص هل هو مقدر الإعراب فيه جميعا مثل المقصود؟ لا، مقدر في الرفع وفي الجر وفي النصب يظهر. ولهذا قال ونصبه ظهر. تقول رأيت قاضيا، شوف النصب، علامة النصب فتحة ظاهرة، لكن في حالة الرفع والجر قال ورفعه ينوى كذا، أيضا يجر، الرفع ينوى يعني يقدر، والجر أيضا يقدر. تقول هذا القاضي، وانظر إلى القاضي، هذا القاضي نقول خبر مرفوع علامة رفع ماذا؟ الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ الثقل، مع المنقوص الثقل، ومع المقصور التعذر، لأنه مع المنقوص ممكن تأتي بالحركة بس بثقل، أما مع المقصور يتعذر، مع المقصور يتعذر. إذن الاسم المنقوص متى يقدر فيه الإعراب يا شباب؟ في الرفع وفي الجر، أما في النصب يظهر الإعراب. في النصب يظهر ايش؟ الإعراب. طيب من يعرف سريع بسرعة؟ قضى القاضي على العاصي. قضى القاضي يلا حسن قضى فتحة. طيب ظاهر المقدر الفتحة مقدر منع من ظهوره ايش؟ التعلم. القاضي منع من ظهوره ايش؟ الثقل. القاضي اسم منقوص. ترى ميزة النحو التطبيق يا شباب، طبعا ما عندنا وقت نطبق يعني، بس هذه جت كذا يعني فلتة من الفلتات يعني. كان في درس قبل اسبوعين من اجمل الدروس، ما ادري في احد حضره، في أجرمية. اول كان وقته بعد الفجر، وكان في تطبيق لسورة تبارك، فأعيد سورة تبارك كاملة تطبيق مع الدرس. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه من يحذف جازما، ثلاثة هم تقضي حكم اللازمة. هنا يتكلم على الأفعال المعتلة. الأفعال المعتلة آخر حرف علة بالألف والواو والياء، فيسعى يدعو يقضي. يسعى الآن معتل بايش؟ بالألف، ويدعو معتل بالواو، ويقضي معتل بايش؟ بالياء. هذه الأفعال الثلاثة يدخل عليها الرفع والنصب والجر. في حالة الرفع الإعراب فيها مقدر كلها. يسعى في المسعى، أقول يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة الأخيرة منع من ظهور ايش؟ يسعى التعذر، دائما مع الألف التعذر. طيب يدعو المسلم ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة الأخيرة منع من ظهور ايش؟ الثقل، مع الواو والياء الثقل. طيب يقضي القاضي في المسألة، يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع ماذا؟ الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. إذن لاحظ معي الأفعال الثلاثة سواء كان الحرف العلة الألف أو الواو أو الياء يكون الإعراب فيها إيش؟ مقدرا. إذن في حالة الرفع الإعراب إيش؟ مقدر. طيب نأتي لحالة الجزم. في حالة الجزم تحذف الألف والواو والياء. لم يسعى عين فوق فتحة، تقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم إيش؟ ها إيش؟ حذف الألف. لم يدعو ولا تدعو مع الله أحدا. شوف ما تجد الواو ليه؟ لأن لا هنا إيش؟ جازم. لا جازم، فيكون الفعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم حذف الواو لأن آخر حرف عنه. لا تقضي وأنت مشغول، تقضي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم إيش؟ حذف ماذا؟ حذف الياء. إذن هذه الأفعال المعتلة يا شباب في حالة الجزم تجزم بإيش؟ بحذف حرف العلة، وفي حالة الرفع الإعراب كلها إيش؟ مقدر. بقي لنا حالة النصب. النصب مع الألف مقدر ومع الواو والياء ظاهر. شوف لن يسعى، أعرف لن يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب إيش؟ الفتحة المقدرة الأخيرة منع من ظهورها التعذر. لن يدعو هنا ظهرت الحركة، أقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب إيش؟ الفتحة الظاهرة الأخيرة. لن يقضي، لاحظ الحركة ظهرت. إذن مع الواو والياء في حالة النصب تظهر الحركة، ومع الألف تقدر الحركة. واضح يا شباب؟ إذن هذه الأفعال الثلاثة في حالة الرفع الإعراب مقدر، في حالة الجزم الإعراب بحذف الحرف، وفي حالة النصب الألف مقدر والواو والياء تظهر في الحركة. هنا المؤلف ماذا يقول؟ قال: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل العرف. هذا معروف ان حرف ايش؟ انه فعل معتل. اي فعل يقول تجده اخر الف او واو او ياء فاعلم ان هذا فعل معتل. اي فعل اخر منه الف او واو او ياء فمعتلا عرف. طيب بدا الان يبين لك، قال: فالالف فالألف اللي فيه غير الجزم. طبعا المؤلف سبحان الله في هذه الأبيات في آخرها ما وفق في إيضاح، صار فيها سبحان الله في رغم الألفية في غاية الوضوح، هي واضحة طبعا بس عادتي في أبياته الوضوح الظاهر. قال فالألف أنوي فيه غير جزم، يعني الفعل المعتل بالألف إعرابه مقدر رفعا ونصبا، وفي حالة الجزم لا، الإعراب في حالة الجزم إيش؟ الحذف. وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، يعني حاسب الوضع شوي كده، وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، الفعل المعتل بالواو والفعل المعتل بالياء أظهر، أبدي يعني أبدي إيش؟ أظهر، أظهر حركة النصب. الفعل آخر واو وفعل آخر ياء الحركة إيش؟ تكون ظاهرة ما إعراب مقدم. والرفع فيهما أي لآخر واو ويا إنوي واحذف جازما، والرفع فيهما أي لآخر واو ويا إعراب مقدم، إعراب مقدم في حالة الرفع يقضي ويدعو، وفي حالة الحذف قال واحذف جازما ثلاثهن، ثلاثهن اللي آخر ألف أو آخر واو أو آخر ياء فإن الحرف حرف العلة يحذف، ثلاثهن تقضي حكما لازما. وبهذا فرغنا من الكلام وما يتألف منه ومن المعرض المبني. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا.